بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول الامام الحافظ عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في العتق، وانه عظيم، وانه حث عليه النبي عليه الصلاه والسلام، وان الله يقبله ويرضى عن صاحبه ويرفعه درجات ويعتق به عضو، كل عضو بعضوه الى اخره. ولو كانت امراه رجل يعتق امرأة، أو امرأة تعتق رجل، الله تعالى يقبل هذا. يقول البخاري رحمه الله: باب إذا قال رجل لعبده هو لله. باب إذا قال الرجل لعبده هو لله، يعني فهو عتيق خلاص، ترك حاجة يرجع يكون عبد خلاص لله، يعني أن اعتقته لوجه الله. حدثنا والإشهاد في العتق، والإشهاد في العتق، فإن كل شيء تقول فلان وفلان اشهد أن عبدي حر خلاص يصير حر. قال حدثنا محمد بن لأجل ورثة لا يرجعونه إلى الملك بعد ذلك، يقولوا لا أبونا ما اعتقوا، يشهد عليه فلان وفلان اشهدوا أني اعتقت عبدي فلان بن فلان، بعد ذلك لو يموت ما لحد عليه سبيل، يقولوا نشهد أن أبوكم اعتقه، أنتم ما لكم عليه سبيل. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، يقول حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر، محمد بن بشر قال عن اسماعيل بن ابي خالد، عن اسماعيل بن ابي خالد، عن قيس بن ابي حازم، بن أبي حازم عن ابي هريره، عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه لما اقبل يريد الاسلام ومعه غلام ضل كل واحد، لما اقبل يريد الاسلام ومعه غلامه اتى الى النبي عليه الصلاه والسلام فاسلم ابو هريره رضي الله تعالى عنه، ولكن غلام ضل، كل واحد ضيع الثاني، ابو هريره ضيع عبده في البر، فهذا ضع هنا ضع هنا، لكن لما جاء أبو هريرة عند النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم أتى العبد بعده بقليل، فقال يا أبا هريرة هذا عبدك جاء، قال يا رسول الله هو حر لوجه الله، هو أشهدك أنه حر، أشهدك أنه حر لوجه الله. نعم. قال فهو حين يقول يا ليلة من طولها وعنائها على أنها، قال فهو حين قوله يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من بلدة الكفر نجتي، لا أدري قال أبو هريرة ولا العدل، لا يمكن العدل. قال رحمه الله دثنا عبيد الله بن سعيد ولا دثنا أبو سامة ولا دثنا إسماعيل عن قيس بن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق يا ليلة من طولها وعنائها ألا أنها من دارة الكفر نجتي، قال وأبق مني غلام لي في الطريق، قال فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بايعته، فبينا أنا عنده اضطلع الغلام فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة هذا غلامك، فقلت هو حر لوجه الله فاعتقته، لم يقل أبو كريم أنا نبي أسامة حر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبيد الله بن سعيد، عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد، اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم، قيس بن ابي حازم عن ابي هريره، ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه كان عند النبي يقول انه جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام مسلما، وهذا قد يكون فيه معارضه، لان ابا هريره رضي الله عنه اتاه وقومه جوس، وكان النبي عليه الصلاه والسلام بخيبر واسلم في خيبر، فلا ادري كيف الطريق هذه الذي الطريق التي اتى بها البخاري. ابن إسحاق وغيره من المؤرخين قالوا إن داوس قوم أبي هريرة أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بخيبر وأسلم أبو هريرة وقومه بخيبر، ولكن الرسول ما قسم لهم، الرسول عليه الصلاة والسلام قسم لأصحاب السفينتين جعفر رضي الله تعالى عنه ومن معه وأبو موسى الأشعري ومن معه، أما داوس فلم يقسم لهم مع أنه أسلموا، مع أنهم أسلموا بخيبر، فكيف يرجع يقول إنه أتاه بالمدينة وأسلم وظل مع عبد لا أدري عن الرواية هذه. الله لما أقبل يريد الإسلام في الأول، لكن أسلم بخيبر، كان بالمدينة إلا كان الرسول بخيبر أسلموا قومه، يعني يقول هو وعبده لحالهم وعبده ظل عنه، هذا ضاع وهذا ضاع، هذا رحنا هذا رحنا، ثم بعد ذلك أبو هريرة جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وجلس، ثم بعد قليل أتى العبد، أتى العبد وقال الرسول يا أبا هريرة عبدك جاء. ومشكلة البخاري أن عندنا بن إسحاق التاريخ والسير ما نلتفت الأحاديث مع رأي بن إسحاق في التاريخ والسير فقط، بس في التاريخ والسير ما أحد يفضل بن إسحاق وغيره صاحب السيرة، السيرة اللي تسمى عيون الأثر في سيرة خير البشر، هذا ولم المؤرخون هؤلاء ما حد يتعرفهم ولا حد يأتي إليهم حتى في التاريخ والسير فقط، وأما الحديث فكل محدث أصح حديث البخاري لا شك في هذا، لكن بالسير والتاريخ أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أسلم بخيبر هو وقومه دوس، أتى هو دوس وأسلموا بخيبر ولكن الرسول لم يقسم له، هذا محقق ومر علينا وقرأنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام رفض أن يقسم لهم من خيبر، لكنه قسم لأصحاب السفينتين جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأبي موسى الأشعري والأشعري 150 نفر سفينتين، وردوا عليه بخيبر وأعطاهم قسم لهم، أما أبو هريرة ودوس هم جاءوه من قريب يعني فلم يعطيهم شيئا، هذا اللي حصل، وأن أبا هريرة أسلم في تلك الساعة، فكيف يضي عبده هو مع قومه، وكيف يأتي إلى الرسول ويسلم ثم يأتي عبده بعد يقول هذا عبدك، على كله لا أدري. نعم. أبو هريرة يقول قلت في الطريق يا ليلة من طولها وعنائها، أبو هريرة يقول ليلة يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من بلدة الكفر نجتي، هذا إن كان وحده، وما كان مع قومه. نعم. قال رحمه الله دنا شهاب بن عباس قال دنا ابراهيم بن حميد عن اسماعيل بن قيس قال لما اقبل ابو هريره رضي الله عنه ومعه غلام ويطلب الاسلام فظل احدهما صاحبه بهذا وقال ما اني اشهدك انه لله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا شهاب بن عباس، شهاب بن عباس قال عباس ابراهيم بن حميد، ابراهيم بن حميد قال عن اسماعيل بن ابي قاسم، اسماعيل ابن أبي خالد، ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة، هنا ما قال عن أبي هريرة، ما قال عن أبي هريرة، قال إسماعيل يقول لما أقبل أبو هريرة ومعه غلامه وهو يطلب الإسلام فظل لما أقبل أبو هريرة، يعني أنه يحكي أن أبو هريرة فعل وهو ينظر، ما هو عن نفس أبي هريرة، وإنما هذا أبو هريرة فعل وهو ينظر، هذا أيضا يشك في أن أبو هريرة فعل أفعالا ينظر إليها قيس بن أبي حازم، هذا أيضا يشك فيه. الشاهد أن أبو هريرة أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد ظل عبده غلامه ظله في الطريق، فأتى إلى الرسول وأسلم وجاء بالقصة وجاء بالأبيات التي يقولها، ثم بعد ذلك أتى العبد وقال يا أبا هريرة هذا عبدك جاء، قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال أبو هريرة أشهدك يا رسول الله أنه حر لوجه الله، أنه لوجه الله، هذا الشاهد من الترجمة أنه قال هو حر لوجه الله، هذا الشاهد من الترجمة، يعني حتى لو ما أشهد لكن الإشهاد أحسن، الإشهاد على العد، الإشهاد على الطلاق، الإشهاد على الرجعة، الإشهاد على الخلع، كله لابد منه أحسن وأفضل. باب أم الولد. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت إن عتبة بن أبي وقاص أهدى إلى أخي سعد بن أبي وقاص أن يقبض إليه ابن وليدة الزمة، قال عتبة إنه ابني، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتي أخذ سعد بن وليدة الزمعة فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل معه بعبد بن زمعة، فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي أهد إلي أنه ابنه، فقال عبد بن زمعة يا رسول الله هذا أخي ابن وليدة زمعة ولد على فراشه، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليدة زمعة فإذا هو أشبه الناس به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك يا عبد بن زمعة من أجل أنه ولد على فراش أبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتجبي منه يا سودة بنت زمعة مما رأى من شبهي بعطبة، وكان سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله باب أم الولد. باب أم الولد أنها لا تعتق حتى يموت، إذا صار أولدها عنده جارية وأولدها فإنها لا تعتق حتى يموت ولا يجوز بيعها، خلاص انتهى، ولدها حررها، إذا مات سيدها حررت خلاص، ولا تورث ولا يجوز أن تباع، يقول حدثنا قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن تلد الأمة. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربتها أو ربها. الأمة تلد ربها أو تلد ربتها. معنى هذا أن الإنسان عنده مملوكة، أمة مملوكة، ثم يستولدها ولد أو بنت، فهذا الولد أو البنت يصير سيد أمه، أمها المملوكة الجارية المملوكة هو سيدها، لأنه سيدها وطأها وأولدها ولد، والولد تابع لأبيه صار سيد لها. أما بنت أو ولد، أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة مع أشياء يتطاولون في البنيان آخر الزمان، يعني تلد الأمة ربتها، يملك الجارية ثم يطعها ثم يستولدها ولدا فيصير رب لأمه سيد لأمه، أو أمة أو بنت يصير سيدة لأمها، وهكذا. وأشراط الساعة هذه أتت بعد مراتب الساعة، مراتب الدين، بعدما سأل جبريل عليه الصلاة والسلام عن مراتب الدين، سأل الرسول عن مراتب الدين، الإسلام والإيمان والإحسان، انتهت مراتب الدين كلها. قال ما هي الساعة؟ قال لا ما أدري. ماذا تقول؟ لا أدري. قال ما أشراطها؟ قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. السؤال هنا لماذا جاءت أشراط الساعة الصغيرة اللي ما هي كبرى جاءت في مراتب الدين؟ تقول إذا ضيعت مراتب الدين أتت الأمارات هذه، إذا ضيعت مراتب الدين تجد هذه الأمارات تأتي. انظر الدين ضيع وذهب الدين خلاص، وذهب الإسلام الحقيقي، ما يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا الرسم، بس القرآن الرسم، الرسم اللي بالمصحف فقط، والإسلام ما بقي إلا الاسم. مسلم مسلم وهو ما يدري عن الإسلام شيء ولا يفهم من الإسلام شيء إطلاقا، ما يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه، الرسم في المصحف فقط، ولا ما يدري عنه، ما يعرف عن القرآن ويعرفون عن السنة ولا يعرفون عن شيء. اليوم هذا الإسلام لا يعلم، لا يدري، ما يبقى إلا اسمه، والقرآن ما بقى بين الناس إلا رسمه، وأن ترى الفضاء إلى آخره. قال حدثنا أبو اليمان. نعم. قال حدثنا أبو اليمان. قال البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة، شعيب بن أبي حمزة قال عن الزهري، عن الزهري قال عن عروة عن عائشة، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. نعم. قالت إن عتبة بن أبي وقاص عهد إلى، قالت إن عتبة بن أبي وقاص عهد إلى سعد بن أبي وقاص الوليد الذي على زمعة، على ابن زمعة، فلما فتح الرسول المكة يا سعد، قال يا رسول الله إن هذا المولود ولد أوصاني عتبة أخي أنه ولده من جارية زمعة، فأتى زمعة للمولود، قال رسول الله هذا الجارية لأبي واستولدها وهي فراشه، فنظر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الولد وإذا هو شبيها بعتبة، ولكن لابد من صيانة الفروج وحفظ الأنساب، أما يحفظ النسب وصيانة الفروج، فقال هو لك يا زمعة، هو لك يا زمعة، وإلا فالشبه بحثة، لكن ما رأى الشبه، قال الولد للانفراش وللعاهل الحجر حفظا للأنساب وصيانة للفروج. نعم. باب بيع المدبر. قال رحمه الله دثنا آدم نبياس قال دثنا شعبا قال دثنا عمر بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أتقى رجل منا عبد الله عن دبر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به فباعه. قال جابر مات الغلام عام أول. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب بيع المدبر، باب بيع المدبر. حدثنا آدم بن أبي ياس، آدم بن أبي ياس قال حدثنا شعبة قال عن عمرو بن دينار عن جابر، عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا باع عبدا له عن دبر، دبر يعني دبره، قال إذا مت فهو حر، إذا مت فعبدي حر، يعني إذا أدبرت عن الدنيا وأقبلت على الآخرة فعبدي حر، لكنه افتقر وصار يشحذ الناس، فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام بالرجل وجاء بالعبد وقال من يشتري العبد، من يشتري العبد، فاشتراه نعيمان بثمانمائة درهم، فباعه على نعيمان وأعطاه، قال انت الحين تشحذ الناس وتروح تعتق وعبد، خذ الدراهم هذه انفق على نفسك واكتسب وبيع واشتر احسن لك من كونك تشحد الناس تصفف الناس. نعم. باب بيع الولاء وهبته. قال رحمه الله دثنا أبو الوليد قال دثنا شعبا قال أخبرني عبد الله بن دينان قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه ما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الولاء وعن هبته. يقول البخاري رحمه الله باب النهي عن بيع الولاء وهبته. الولاء هو أنك عندك عبد واعتقته لوجه الله ثم اكتسب أموال كثيرة ثم مات، هذا الولاء. الولاء ترث به، الولاء عندنا أنه عصبة، لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب، يعني أن ولدك لحمة منك فولاءك، فعبدك اللي اعتقت لحمة منك، ولدك لحمة منك وولد ولدك لحمة منك، كذلك عبدك اللي اعتقته لحمة منك، وولاءه لك يصير لحمة مثل لحمة ولدك إلى آخره. فالولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب، لا يمكن أن تبيعه ولا يمكن أيضا أن تهبه وتأخذه ولا هبة لك، ما يمكن لا هذا ولا هذا. إنما إذا مات وقد اكتسب أموال فأمواله لك وحدك، إلا إذا كان ورثه وراءه ورثه، أو لا تزوج مثلا وجاء أولاد فالورثة لزوجته وأولاده، فإن لم يكن له ورثة فورثه العاصب. العاصب من هو؟ صاحب الولاء. نعم. قال حدثنا أبو الوليد، يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع الولاء وهبته، لا يمكن الولاء لا يباع ولا يوهب، وهو لحمة كلحمة النسب، مثل لحم ولدك لحمة منك، الولاء لحمة منك، فلا يمكن يباع ولا يوهب، لكن إذا مات ورثته لأنه عصبة، يسمى عصبة، وترثه بالتعصب للإنسان، ترث عبدك إذا مات وليس وراه أحد ترثه عاصبا، تصير عاصب. لكن لو وراه مثلا إناث، وراه إناث بنات ولا شيء، ترك بنتين وترك الولاء، فبنتين هنا الثلثين والباقي للعاصب، ما عندنا عاصب إلا الولاء، يأخذ الولاء. قال رحمه الله دثنا أزمان نبي شيبة قال دثنا جرير عن منصور إبراهيم الأسود أنا عائشة رضي الله عنها قالت اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق، فاعتقتها، فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها، فقالت لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده، فاختارت نفسها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير قال حدثنا منصور قال حدثنا إبراهيم قال عن الأسود عن عائشة قال قالت اشتريت بريرة فاشترط أهلها. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها اشتريت بريرة، كانت زبي وكانت عند الأنصار رضي الله عنهم، أحد الأنصار كاتبوها، فأتت تستفيد من بريئة من عائشة تستعينها على كتابتها، الكتابة 1000 دينار أو 1000 درهم، كل 100 كل شهر يحل 100 كل شهر يحل 100 هذه الكتابة، فإذا انتهت كلها عتق وصار ولاءه لنفسه، فإن لم يعتق صار الولاء لأهله. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها اذهبي إليهم وقول ولائك لي وأعدها لهم عدا، فذهبوا قالوا لا الولاء لنا وتشتريها ما يخالف، فقال الرسول اشتريها ولو اشترطوا اشتريها، فإن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. الشاهد أنها اشترت بريرة، لما اشترتها خطب الرسول عليه الصلاة والسلام وقال ما بال أناس اشترطون شروطا ليس في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله هو باطل، وإن كان 100 شرط، شرط الله أحق وكتابه أحق أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، فصار ولاء أهل عائشة، لأن عائشة اعتقتها رضي الله عنها، اعتقتها أعطتهم الفلوس واعتقتها أعطت لها. الولاء نعمة، أحيانا يكون نعمة على سيده، الولاء هذا تعتق هذا العبد الإنسان يصير نعمة، أحيانا يصير نعمة على سيده. ما هي النعمة؟ يجد سيده قد يحدث حادث لسيده، قد يسكن، قد يحصل حادث، قد يحصل شيء، يقوم هذا بإذن الله إذا كان عنده مال أو كان رجل عظيم أو كان مفكر، يفك سيده، يفكه من السجن، يفكه من الحوادث، يفكه نعمة. أحيانا يكون الولاء نعمة لأنه محمك له مثل لحم ولدك، فيكون نعمة أحيانا الولاء يكون نعمة ما هو بس الميراث, يعني الولاء الميراث لا شك في هذا, لكن قد يكون الاعتقاء هذا يكون نعمة على سيده في حياة سيده وفي حياته هو عليه. نعم. باب إذا أسن أخ الرجل أو عمه وليفادى إذا كان مشركا. فقال أنس رضي الله عنه قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم فاديت نفسي وفاديت عقيلا. وكان علي له نصيب في تلك الغنيمة التي أصاب من أخيه عقيل وعم العباس. قال رحمه الله دثنا إسماعيل بن عبد الله قال دثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال أدثني أنس رضي الله عنه أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إذن فلنترك لابن أختنا عباس فداه. فقال لا تدعونه منه درهما. يقول البخاري رحمه الله باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى. إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى؟ يفاديه نعم. إذا أسر أخوك الإنسان وأنت تستطيع فكاكه أو عمك وأنت تستطيع فكاكه فإن فك الأسير إذا أثنى الله على ذلك, أثنى على من يفك الأسير ويفك السجين ويفك الأثنى ربنا وجعلها من المكرمات من المكرمات ومن الحسنات. الشاهد يقول إن العباس رضي الله عنه نعم. قال أنس قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم فاديت نفسي وفاديت عقلي. يقول أنس بن مالك أن العباس بن عبد المطلب عم الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فاديت نفسي وفاديت عقيل أيضا أخي ولد بن أبي طالب اللي هو ابن أخي عقيل ولد بن أبي طالب. والعباس رضي الله عنه يقول أني فاديت نفسي في بدر, يعني لما سبي العباس سبي في بدر وسبي العقيل في بدر فبداهما العباس هم وقال يا رسول الله ما عندي مال, أنا ما عندي مال فكيف تجعلني تكلم الأنصار لي أن لا يأخذون منك, كيف وين المال اللي أنتم الفضل أخذته حتى خزانك لا ميزان. سبحان الله سبحان الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ما اطلع عليه إلا أنا أم الفضل, هذا السر والله ما اطلع عليه أحد إلا أنا أم الفضل, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حينئذ عفوا عنه, عفوا الأبصار عنه وأسلم عفوا عنه. الشاهد أنه يقول العباس الأنصار قبل أن يسلم قالوا إننا نفك ما ناخذ منه شيء, قال لا تتركونه خذوا منه كل اللي يلزمه من أسره وأسر عقيل خذوه منه لكم. قال وكان علي له نصيب في تلك الغنيمة التي أصاب من أخيه عقيل وعمه. يقول وكان علي رضي الله تعالى عنه له نصيب من الغنيمة التي تخص العباس وتخص عقيل, يعني له نصيب منها له سهم لأن فرقت الأسهم وفرق الناس وصار علي له نصيب منها ورفض أن يتنازل عن عمه العباس رضي الله عنه. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا موسى بن عقبة موسى بن عقبة قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال عن أنس بن مالك عن أنس قال أنه قال نعم عن رجال من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إذن فلنترك لابن أختنا عباس. أن رجالا من الأنصار يعني اللي أسروا العباس اترك لابن أختنا, يعني أن العباس رضي الله تعالى عنه هو ولد المطلب العباس بن عبد المطلب. عبد المطلب تربى في بني النجار ورضع منهم فهو ابن أختهم لا شك في هذا أو أخواله بني النجار, ولهذا أم حرام وأم سليم يأتيهم النبي عليه الصلاة بصفة أنهما بنات أخواله من بنات أخواله بني النجار. جميع بني النجار خلال الرسول عليه الصلاة والسلام لأن عبد المطلب رضع فيهم رضع منهم قبل أن يأتي إلى المدينة وسكن منهم وخاوى وأبوه تزوج امرأة من بني النجار فأتي بعبد المطلب رضي الله عنه وعبد المطلب مات كافر حقه فلا نترضى عنه لأنه مات كافر. نعم. ما بيت كل مشرك. قال رحمه الله دثنا عبيد بن إسماعيل قال دثنا أبو سامة عن هشام قال أخبرني أبي أن ناكي بن حزام رضي الله عنه عتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير فلما أسلم حمل على 100 بعير وعتق 100 رقبة. قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أصنعها بالجاهلية كنت أتخنث بها يعني أتبرر بها؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير. يقول البخاري رحمه الله باب عتق المشرك. عتق المشرك، المشرك يعتق الله يعطيه لقمة في الدنيا ويخليه يفتح حسنات في الآخرة، الآخرة لا يمكن يبقى له حسنات، لكن يعطيه لقمة في الدنيا يزيده مال يزيده ولد يزيده في الدنيا، لكن في الآخرة ما له شيء إطلاقا، هذا المشرك. إلا إن أسلم، إن أسلم صار جميع ما عمله في كفره حسنات، أبدل الله له السيئات حسنات. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبيد بن إسماعيل عبيد قال حدثنا أبو أسامة أبو أسامة قال عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة قال عن أبيه عن أبيه عروة عن حكيم بن حزام عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه أنه حكيم أعتق في الجاهلية 100 رقبة أنه أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير للقتال قاتل الناس كذا وكذا للجهاد يعني. فلما أسلم أعتق 100 عبد وحمل على 100 بعير في الجهاد في سبيل الله. فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن عمله في الجاهلية، من الإسلام معروف يا رسول الله أني كنت مشركا وإني أعتقت 100 عبد وإني حملت على 100 ناقة، والآن لما أسلمت أعتقت 100 عبد وما حملت على 100 ناقة في سبيل الله، فهل ينفعني هذا؟ قال أسلمت على ما أسلفت من خير. أسلمت على ما أسلفت من خير اللي عملته في الجاهلية تريد وجه الله والدار الآخرة الآن صار حسنات. أما لو مت على الشرك فهو أنت طابه لقمة في الدنيا وفي الآخرة ليس لك شيء، لكن مدام أسلمت أسلمت على ما أسلفت من خير، كل حد أعمالك اللي لله لوجه الله للكفر فإنها صارت حسنات. فيوما لم لك من العرب رقيقا اللهم اهدنا فيمن هديت عافنا فيمن عافيت تولنا بمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.